أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته أن وصل أولنا بحول الله تعالى في موضوعنا تحت عنوان أسوار العفة نرغب أن الشيطان إلا بالمرصاد لا ينشر الرذيلة وكذلك جنوده من الجن والإنس فلذلك كان يعني لشغر نغيقن الحل خلافي لا أندو القرآن الكريم ولمكن سفهمتنا سدكاننا سخبرتنا إلا كل يقن بتاد الرئيس بتاد الرئيس بشان نحمل مجتمعنا من هذه الفاحشة يعني لازم نور ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى قرن ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور بات نتكلب دا دا دا دا بات الجن ميدن بات الجن ميدن صح ونكلب بات القرآن الكريم أنطبق ديما ونتف الحل إذن نرقب ربي سبحانه وتعالى يستنزل ضغفنا صورة النور والهدف المقصود من صورة النور إلى تشع النور في المجتمع سبتا بالمحافظة على الطهر والعفاف تجي المجتمع يعني طاهر عفيف لجديد فاحشة الزنا وربي سبحانه وتعالى يسمي سورة النور صورة والصورة معنى المنزل الشريفة وكذلك غرس العلاقة بالصور الصور نتمدينت ثم تحمى إذن سورة النور تحمى المجتمع تبنيا نغ يقل أسوار باش تمنع الفاحشة فاحشة الزنا والتنتشر لا تنتشر في المجتمع نرقب أقامت لنا أسوار والصوريقن على الأقل النبي اللي نركز ثلاثة الأسوار الصورة مزور دين دبتا المجتمع إلا نولي قبل الرذيلت قاع المجتمع بكامله يتحارب الرذيلت كيف يحاربها من دون الصورة مزور يتحاربت بالعقوبة نرقب عقوبة الحد عقوبة إذن هذه العقوبة دين دبتا تسمى أولا بعقوبة بتيقن حد يوضع في فاحشة الزنا يجب على الحاكم إلا أن يعاقبه كيف بتد العقوبات أصلا ربما غفلغ والكمل العقوبة تيقن حد يزنا غير نغسنة الحالات بتايني زنان نغتني زنان زدق والتزويج بتد العقوبتات مئات جلدة منشي لينين غربي سبحانه وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن غررت البلوم أتشفقم غفصا أتصمون قزم أتخفم العدد نتيتا نغتيتا ولتكونين انتي وحدين نغولت لا تقيمون الحد أصلا بس هوني بس هوني المناوي لان ازدغوا لي زوج أبتي قن حد يزوج يا يسبق قاسي الزواء يا إما لا يزوج نغيتو يا يزوج يطلق نغتوغ تزوج تطلق تزنى بتد العقوبتات العقوبة الرجم حتى الموت العقوبة أنه التورما غادي التورما استغيغا الدمت ولو كان يتوب انت الحد والحدود وهو بتيقن حد يتوب يا خلاص يا ولي تعاقب ولو كان يعاق ولو كان يتوب توبتني تنفع رخلت بس حد نيت لازم ريت تطبق نفس الحد يعني ريت تعاقب تونيس ماني توبي من السنة الفعلية يعني لا يتغنطسي والغفص مصح السنة الفعلية الرسول صلى الله عليه وسلم يتوغى بتا يقن حد يتبت غفص الزينة يبتا انت لا يزوج أترجم الدمت منشي إلا مشهور في السنة يرجم الرسول صلى الله عليه وسلم يقن ورجز باسم سماعز ديك تمطوط غامدية من غامد تعترف باللي تلا زانت وحملت فربي سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد وهو الرجم حتى الموت الحسن في تسنديما الصورة مزور دين بتا دين تحريم الزواج تزويج الزواج العفيف بالزاني من يقول أن عفيف سواء كان ذكرا ولمكن دي زوج زانية أبتا انتهت طمطط عفيفة ولمكن تزوج تزوج جنحد زاني إذن المجتمع بكامله يحارب الزنا والأفراد وبرك إذن ماذا بينا يعني لازم على الأقل العقوبة تمزور تبتا وتلي بيدنا تلي بيد الحاكم العقوبة الاجتماعية تلا سوفسنا النقطة تم جاروت دين دبتا دين ديما في الصور الأول، وهو المجتمع بكامله تحارب الفحشة، وهو تحصين اللسان من الفاحشة. معنى اسمناوي لن يتخوض في فحشة الزنا بلسانه يعاقب. توني لازمان بدريسي كتل وقفت. ما معنى؟ معنى سجن حد يستوال يقارني زاني نزانية بلسانه، وني بتسقرن في الشرع قرنس جريمة القذف. القذف توني وهي كبيرة، يعني توني كبيرة من كبائر الإثم. تيجن حد يقارني زاني نزانية لشغرس الأدلة منشي مرتنيني بتد الأدلة، وني بتد العقوبة تاس عقوبة الصغر ثلاثة العقوبات. ثلاثة العقوبات من يتلا في سورة النور بسبحانه وتعالى ينغو الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إني لن رمان المحصنات. أنت المحصن في القرآن الكريم غرس أربع المعاني. انت امار المحصن ساعات من السيول في المحصن في باب الزنا المقصود سيس المتزوج، متزوج اسمه محصن. بصح في باب القذف المحصن ما يولى عفيف، عفيف سواء كان زوجا او لزوج. بتيجن حد يرمى يتهم يجن حد بالزنا انه النزاني. انت لش غرس احد الدليلين لا تلت لهما، يا اما بتا غرس اربع شهود واللي مكنانيني في جن حد زاني غير بتا غرنا اربع شهود. اربع شهود شهدنا عمليه الزنا وهو ركب المنشين يكتم طوط وطاط سكتين وبيل واني هو المعنى سوليت عقب. وكن قار خطشتوني لازم نفهم ديز دي وحدي اكن قار باللي بتي قن حد نرقبت مثلا انك تمطوط تجور معاي يقنور جزودا نحرام سنسوس مخاطي. يجب ان نغير المنكر، يجب ان نغير المنكر. بصح نقير ونخبر ميدن باللي زاني يا كذا لاش. انت الشيطان بتغني تجا في عودة ان في عودة غن في عودة نظن نغير منكر غني سلها خبرت ميت برك خيرت ميت بليتني لا تتجوتني لا تتجو لا تتجو مصحو نغير اسم المنكر سينتشر. إذن ويعاقب الحاكم إلا موجود معليش لا تعاقب عقوبة الزانية، ولكن القاضي أدي يجتهد أسي قدرك العقوبة قرنس عقوبة تعزيرية تسمى الحد الزينة داين بتيزنا صحابته لم يصل الحكم إلى تسمى وليتبيت أنها تزنا. هل تعاقب؟ تعاقب تعاقب من الصحة تسمى الحاكمة دي قدر العقوبة المناسبة. هذه يمكن تجلد 30 جلدة، هذه يمكن 40، هذه يمكن 50، هذه يمكن يعني هذه قدر العقوبة المناسبة الصالحة. إذن يا إما أربع شهود يا إما بتا يا إما الإقرار. أين وني لاني نقارب اللي زاني انتهى انتيق يخبرنا باللي لا يزنا أما انشي اللي يتصارى ربما والعياذ بالله إلى ما يولان يجاهر بالمعصية أدي زنا لما بعد يريح معاه عنده تشالس يحكي جيغ جيغ جيغ آوني انتي شد يقر الاعتراف. من شي قال العلماء الاعتراف سيد الأدلة لإقرار الشيء قن دليل يقوى جار دليل انتي يقر باللي لا يزنا وليد الدليل. إذا نغرق دليلين يا إما يقن حد يشهد نغفص أربعة شهود باللي زاني نغمتا يخبر باللي يزنا داني ولان النبلي والنزاني خطني لانو عقب مخاطش تسمى خلاص تسقط يلا العفت من بنادم تسقط بأحد الأمرين يا إما أربعة شهود شهد باللي يزنا نتيقر. إذن بتي قن حد يقول بتي قن حد لشغر لأدلة يوم بعد يخبر ولو كان يرقب نتص الطاوينس باللي قنور جاز يزنا زو يخبر ميدن باللي والنزاني الحاكم. ولكن زوي الناس الحاكم والنزاني الحاكم سين يغلده إلا غير ثلاثة شهود اثنين سين لاش غيري سين يغلده شتاتو عاقب ديمانج غرغ الحالتي قت. ولو كان حد يقنا دين الجمال دي السيول دين دمانيو دين الزوج برك الزوج بات الزوج القد يعني القد طمطوط تزني وني لا غرس الحق دي زوال الحاكم هادي شتكا. ولو كانوا حدث خطني لا يطبق عليه الحد توني حالة خاصة ربي سبحانه وتعالى ذكرت في القرآن بتغنينا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. ستنزل ليتوا يعني والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يصدق الصحابي يصدق الرسول إن يستنططك تزني إن يستلبينا أو حد على ظهرك إنه يسود البينة إنه يسود كيفاش يقن حد دي القطن طوط زناد زود السين إذا ود البينة هودك إنه يسود ديك اللي صادق هبتان زوغ كل بغل يقنور جزد مقتلتان الشهود زون شهد معايا دي غير جزني زوايا تخطمطت ما بتطير وين وتفلين يتونس بغار سبتا إنيس البينة أو حد في ظهرك إنيس سينزل ما يبرئني تسمى أرجزوا صحابين سودك الله يخصاتك خطني ما رو تنزل وكانت سببا لنزول هذه الآية بتيقن حدي الزوج انت درجز اللي قد تطمطت تستزني خطني دي صغر سيقل الحل بتا دين دليعان قرنس الليعان سيولا نغفص هذه الآية بتا بتدياج أرزوا الحاكمة سيني تمططك تلا تخط الزهنية خطني سيني الحاكمة سيني أو تمططتش أدي جال ربع مرات أدي جال ربع مرات باللي تلا زانية وصادق فيما يقول يا أديني أشهد بالله إن زوجتي زانية وإني صادق فيما أقول أربع مرات وفي الخامسة أديني لعنة الله علي إن كنت كاذبا أديني أدي دعو في مانس باللعنة بتكل خسر شوسق الحاكم بتديج أدي قل أنت تطني أرجزنا من الشد اللي تسل بتلي قار سمت لي زانية بتتلي زانية تعترف خطني بتا ترجم خش تعترف هبت وتعترف تنلاش تكذب أسيني لاش وليك في أتشهد بتا أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أتيني أشهد بالله إن زوجي كاذب يعني أربع مرات وفي الخامسة بتتيني غضب الله علي إن كان من الصادقين أتدعو في مانس بغضب الله أتيني غضب الله علي إن كان زوجي صادقا فيما يتهمني به إذن منشي لينين ربي سبحانه وتعالى في هذه الصورة سورة النور بتغنينا والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب يعني يدفع عنها العذاب ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين داني مارو بتصارنا موني ما نوسي لا بد يجنسني لا يسرشوس داني مارو إن يسن الرسول صلى الله عليه وسلم شين النين نغرنغ عند البشر أنا بدلاني ويحرم أحدهم على الآخر خلاص يا يعني تنططني يعني يفرق بينهما وتحرم على زوجها حرمة مؤبدة ولي ممكن ولو كانين الزوجين بعد الدين يقول أشين ياسين الشين الداودي تسرش أسن شين تغى وتغيص تهم وقت كذا تحرم عليه إلى الأبد ولو كان يدول في والس تحرم عليه زوجته إلى الأبد هذه الحالة الخاصة الوحيدة أدي يمكن ولو كان حد واحد أدي يمكن هذه السيولة ديني وإني فلان زاني بس الحالات الأخرى لازم أربعة شهود إنه اعتراف الشخص بالزنا إذن فهي كبيرة من الكبائر بدليل هذه الآية كذلك وهو غيرتوني النبلي هامي النبلي هامي ربي سبحانه بتت الحكمة هامي حرم ربي سبحانه وتعالى أول في الفاحشة من العلماء إن شكل ميد نتساول ونزاني تنزاني أو نزاني أديروا للزينة دي قنشرة لنا البتة عادي أويسو أنا من أسماضن أديروا الميدن كانت جيس الإشهار أدي ما رديس نفسه من أولا يتغ تحدثه نفسه بالزينة مصح يتحرج قد ميدن ديني يفتضح أمره شيني بتة شيني مدن قاعدني ميدن زونات زونات هتكمل الغفص سيديروا لديك شرع عادي كان تشجع ميدن في الزينة أبدا أنه كذلك هذا يكون ديكن سيت حسابات هذا يكون قاع ميدن الأعراض نص المهددة قاع أي واحد يتهم بس حينما لونا يشيني لاش عمرو توفى والتحرش بلا واضو لابد إلا ديني قنشرة واللي أخذين قاع ميدن نيزاني ينغو نيزاني غير بطا إلا ديني قنشرة سعودي ما وليك فيه لازم شهد حتى يعني هذا يمكن سيت حسابات ما نشي استصار الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يكمن شنسن غرس عدة زوجات يعني يتوغي قلنا يقنور جز رأس المنافقين دمانايو عبد الله بن أبي بن سالول عبد الله بن أبي بن سالول يتوغ في المدينة يتوغ سيؤول إليه الحكم انتدي يكون يزجور المدينة أهل المدينة بس حيوزد الرسول يهاجر للمدينة يتسست يا خلاص يسكح الساعة يدول دي الرسول انت يزجوره انت تزعلوك من اهل المدينه قاع الاوس والخزرج قاع توني عبد الله بن ابي بن سالول طرس كيف شوني هذا سيسكر اسكل يعني تصطيقتي تسني امار بالتصارم الرسول صلى الله عليه وسلم يتغمي لخدي صافر غادي زوليك الغزوت هذه تجلاوني جرت زنانس نتفقنا تاوي معاس خش غرس عده نسوه يقتل غزوه بني المصطلق غزوه بني المريسيع خدي صفا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خدي زواغل دي سي جسنا اللون يتسدنس مناو تفق اللون مناو عائشة هذا يوم عاس عائشة رضي الله عنها خطني مريت مريت تينوبيلات تغدنني مارو وين التسقار الهودج الهودج إني أدي توج أتندي استمتوت أتشمرن أتجن جوالم حكى تكون مستورة شمرنت خلاص انتهى كان سنيك عائشة رضي الله عنها طب الزند قاعسي توفى الرسول عمر سمناش 18 عام مع انتنين خطني والتغنت تنغلب تغن دي زداد من أماني لحالته دي زداد تسمى ودي قن الرجيمة تسمى إذا لحالت نسمني إذن عائشة رضي الله عنها كانت تزداد زواني مارو زوان دول دان دول لين سيل غزوتني عائشة رضي الله عنها زوا يعني ترزلودو زوا ترزلودو تدول سي تدول تسمى بدن الصحراء سوا طند الهودج انتهى زوا ترزلودو زوا ترزلودو تدولت سي تدولت لقد بلي الشخص صراص يوضاس يوضاياس زوت كل بغرس زوت الولاد كل بغرس سي زوت كل بغرس الرسول صلى الله عليه وسلم ينسني وخملت يلاه نزوان نكمل جورينا نتين قرن اننا مكلفين تشمر الهود جات الجنالم قرن عائشه رضي الله عنها لا يمس الهود شمرت اجلس الفرق جار وجود عائشه للقلتين الهود جنس واني تخفيف شمر الهود جني جنت الم زوان ديمارا عائشه رضي الله عنها تدولت تكلب الصحراء والو ولا حد بق ما يزغد فتات الجو تنال مدان يمارو زوانيا أتقيم غدا يمارو الزوي غيمارو ربما تكلب غيري ويتيفن يتسمى مدان يمارو ميدي لان جورن أدوي الخبر باللي ولغ معاسنا الدولن الدول مانينتو أيافن صوت تتقيم ديني يقدر تيتس الباليرسو يقدر تيتس ديني يقدر تيتس يقن الصحابي باسم صفان بالمعطل صفان بالمعطل يقيم تسفر يقيم دي لي اللي اسمه غير صالح كذلك اللي قيم دابا تقني شويه قيم نغمني تيجرون نغمني المهم اسمه قبل لا ينوب ديني سيدي ودا انتاني القادريني كن حد الصحراء يزو يقرب غير سي قد عائشه يوجست خاطش توي سنت قبل نزولي الحجاب انا توني طمطتن الرسول انا لله وانا اليه راجعون سيدي زقا انا لله وانا اليه راجعون فقد عائشه رضي الله عنها صيت فقد خلاص يقول كم اللي يقنوي ولا هم يحزانون يوخر دابت السنوديس يقيم يتقوت يتغرب شدي الحكس الجيش زوال الحقني مارو الجيش نمسل من بدن تزدغوا لواد المدينة قبل ضوض المدينة بدني يقوون كان ننزل ديس دلقيلت بدن ديني لان بدن ديني فإذا به يديسي مارو وين صفان بن معطل انت يتقوت بتا يتقول ديس انت ثلاث نوديس عائشة ايوه وني عبد الله بن أبي بن سالم بتينا القد اكتفرست إنيش مدان أماني لابد لا يصار جرسني كنشا لابد كيفاش صحراء واحد نسن ولاد الحيط تصيري مستحيل داني توفى تحرج ونو تحرج يباين تسمى رجز عائشة رضي الله عنها تسمى عائشة طاب الزانت مع صفان ولي تصيري جرسني الحيط لابد تخنتي مارو ديما سجت بالون باللي المنافقين تسمى في كثير من الأحيان وني بدن تهمت يكلد أجدوي وال ويكلد داول الكامل وش قرب اللي لا يزنا كذا حتى داني هوني عبد الله بن أبي بن سلول أريدت عقب الرسول صلى الله عليه وسلم سيد يوسف ينفذ عقوبة الحد حد القذف يجلد منايو يجلد مصح بن أثاثة وكذلك حمنة بنت جحش وكذلك حسان بن ثابت إنه تقام غفص الحد اما ونين رئيس منافقين ويسلك هامي بخشوا لي تطفق في سديك لي قنوي جنوي ولو جديك لي أمني بصريح العبارة عائشة زنا أديك لي قنوي ولا أماني أجنوي ولا حد وضيد أنت لقي زنيتس أسي كمل ونريتو عاقب أنت ديسلك دنني تصار الواقع ساعاتي ما رد سيقنا حدا شيني كارقب وقت يزنا نجيران على باك طمطط الجيران تنقول الخرنطة جديمة كارقب وقت تتسول معي قنوي رجز نوهن وضن حرمس أماني ديك لي قنوي والو ضد خديفه باللي لاديسك وهكذا ماروت تبدا تجور اديروا لي ماروت زنا بالك زنا في قلنا ديروا العشرة وهكذا كولي قن امارو مدنا شيني كاع مدنا قارن نسل هل الحجات والحجت داني ماروت تلقين سنين انه ياك سنن ازوان نشرم سيت نزل ليت وانت بتصارا تلقس الرسول صلى الله عليه وسلم قيمه تعذب شهر تقريب في مكه في المدينه الرسول صلى الله عليه وسلم يتقلب وليسين الحقيقه تقمت سله باللي زوج زنا رقبها من الخطوره ثاني الخطوره الاول اسمها الاتهام بالزنا ديك شهران خطير امار وين ورجزني زوج ستطلق أتيش غرس الحقيقة وهو طروانة إنه رجزني أتشكن دي ما منسن ونيد ببنسن خاطي بل مدام ما منسن زانية لان قارمد ونيد ببنسن وهو كيفش يعني يعني المجتمع سيتفكك ميدن قاعد تشكن دي بعضهم وتتفكك الأسر شرد الولح حضر التفضي حد أد يمكن ساعتي إنه رجز أد يمكن مثلا دي زودي قاول وستشن تيزيت ويتوشيم مرتا ونستشن مرتي تهم هذه في جنش رامي لا بد أدي بيجن يقل مبرر ولا خذ يستوي من الفراغ يجنش رانا غماني أدي تهم وبيزا ماش صار لي مارو الرسول صلى الله عليه وسلم قميت عدب قميت سول أدي صغير يسول علي بن أبي طالب أدي يمكن عائشة التاج أدي يمكن سما أنت ما نسيتو تو الرسول وما أدرك من الرسول شخصية قوي مسح الوحي وزين زين أي سجوم وليسين بتد الحقيقة يتو عدبوني ذا الرسول خلافك جن حد عادي يقيم يتوتو باتا صار أليسول عالية أليسول تخدمة عائشة وهي باريرة بتاكل هذه يمكن عائشة التاج دعمون القرنس يمارو يجروا الصحابة يا ربي وسجل حلي مناوي لن يتهموا زوجتي وتخوليوا في الحل قاع يمارو تشرب مناوي لن تنزرتي حرامين دفع عن غفص خلاص يوطد الرسول من المنبر قال عائشة قاعد خلت السين عائشة القس تعود المدينة انتهيت تلمرت سمت زمرت التص قلت السين قاع ميدنا السوال رقبت خداني تصارا ميدن ميدن ونيزنا نغيجيش سوا ليس في عدا الزوان أسين انتي تلسيس زين قد ربي لا شو السيوين أقم من الشر الخابار وكذا المهم أول بصح ما حكا زون تغير المنكر ليش يصار مني عائشة رضي الله وأنا قعدت القصة خالد هو الرسول اللي توا بابس أبو بكر اللي توا مما ستوا انتهت لا تطص توفي ماس بالسيت توفي ماس سمارض نهقت اسمها في ناقها زوت ترزدو زوات ترافق تيكت تسمس القريبة بسمس أمو مصلح زوات ترافق باش تقلص تترزلو أبري تعقل أمو مصلح بتتنا تاعي سامي الصح نيس عايشة كيفاش تدعود من نمس الشر ودي من يشارك في غزوتي بدر كذا دي إنسان صالح تيس والتسل بتالي قرنا بتنيس بتالي قار إنيس يقار بليش من زانية انتهى عايشة تسلم مني تدول المرض تصي يعني تدول المرض تدول تقرص وصاصة ما تخيط قاعد ما يتزق لاس كذا يسلونتني قاعد يسموك زاول مع عايشة يماني أول يخفيف بتتلتني ديني يماني قني ولا ماني يخفيف أماني اختني فلذلك عايشة تدول صوت سول الرسول تنيس يا ربي يمكن يتوجد الإذن تزوى الغراء بالإذن تزوى الوالدينس وش اسم الايدن زول والدين زوي سي ممس تنيس انتي تنك خص لي باللي مدنا نقارن جهيز نيسي نيسا كيفاش يتخبير امتا يمارو تلوم ممس تنيس ممس اودي نيس ديما ميد لك تنطوط لا غرسان كان جا قرستي تشني وين غرس تسمى طلا محظوظه لابد مدنا تسيون ليس اموني تسريت تخف خفص بالسي المهم الدي نزل قلت نزل شي شهد القطرش كان مقيم القسطو انطول قلت نزل ليت قلت نزل بتا نزل ليت تبرئ عائشة بتتنزل بتتنزل إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم إنيس على بكم الخير توم على بك الحديث تو أكنو تنزل الحديث أكنو الحديث الإفك أكن نزل في عائشة رضي الله عنها وأنها عفيفة الله سبحانه وتعالى أنزل براءتها يقول أي شخص مار مسلم ولو كان في القرن الحادي والعشرين هذا عزم القرآن يسن عائشة عفيفة لش قالش يقنشك مخاش ربي سبحانه وتعالى أثبت براءتها في القرآن الكريم القرآن يتلى إلى قيام الساعة خطني يعني إذن ربي سبحانه وتعالى يقرن ربتها إن الذين جاءوا بليفك عصوة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم يقرن ربي سبحانه وتعالى ساعة إن أي المشاكل ربي التويتن همي التويتان إن مصلحة المجتمع همي مخاش منافق للمجتمع بالميت تبينان بالميت تبينان تبينان ميت صاريك الفتنة أنر البلنة أكن تطمع المنافقين كيفاش ميت توسو أموني قنواضو دي تشري قنواضو وني جو تني تفعل وني يفعل أبات تنزول مع ناس كلا مرضى ربي سبحانه وتعالى يتغرب لان ربي سبحانه وتعالى قالنا في سورة آل عمران ما تغنينا إنين غلام ولي مكن نتجغ المسلمين قاع ميت نتعاشنا مني قاع ونين مؤمن ونين منافق قاع كيف لاش لابد ساعة بتسنجا أسندوي غاس نتغيق الغربال أتنغربال بشد سبين غمانا ولا المنافق تسمانا ولا مؤمن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيفاش يتبين ربي سبحانه وتعالى المنافقين يفضحهم؟ كيفاش اديو يقتل فتنه ترقب يقطمطط مثلا غرس وشو وشو يخلد يوسن ودي سخخ ودي سكاده بتتبي دي سلوسخ اتبي الغربال البوصيه اتمخض اينو غربالني لابد تمخ لابد انو غربال باش باش نصفى باش دي باين اني دو شو نغد السميد نتي تنين ندلوسخ لا يخلد ديس كيف كيف ربي سبحانه وتعالى سعد ياوي قتل فتنه باش دي باين مناولا مؤمن مناولا منافق. ثم تصورت مثلا انو شي المثال لحالتي للجو ما شاء الله صاح صافي صاحي للشل يعني بتيق حد لا ماريت لازمه دي باين بلي غرس ضيق التنفس ولدي تبين بصح حكني ما ردي الشراد والغبار نغد الدخان دي باين بلي وني مريض دي باين بلي ولي سالم كيف كيف ربي سبحانه وتعالى ساعات الدياوي موني قلت لي اشكاليت هموني ساعات الفتن طماني تلقيت ميد ندخلان في الاعراض ودي وني ختني ربي سبحانه وتعالى بتا لا يرعى يعني لا يفضح المنافقين لا يفضح ضعاف الايمان نفس شينا نرت البال غنكون من هؤلاء. إذن الخير ربي سبحانه وتعالى ينيسي عائشة والرسول ينيس الخير تيوغاهم توني باش نتسبينا غاون تفضح منافق مناولا صديق مناولا عدو. هل توني العقوبة تمزورة الدنيوية هل مناولا يستوي الأعراض ميد نغرس غير العقوبة الدنيوية لا غرس عقوبة أخروية كذلك. ربي سبحانه وتعالى بتغنينا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الفاحشة في القرآن الكريم في الغالب الفاحشة في القرآن الكريم في الغالب دبتا دين فاحشة الزنا نضع عمل قوم لوط يسمى فاحشة مصحداني في هذه الآية الفاحشة في اللغة العربية ما معنى فاحشة؟ فاحشة المعنى ما عظم قبحه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة اسمها المعنى إن الذين يحبون أن تشيع الخصلة الفاحشة بتطل خصلة الفاحشة الخصلة الفاحشة يا إما اسمها يخصن مناولا يخصن أدي شاع الزنا في المجتمع نخصن أدي شاع خبر الفاحشة يعجبس الحالة دي انتشر خبر الفاحشة اسمها يقن حد مثلا أدي صار يقن الزنا يعجبس ندعجب الحالة دي صار أدي صار يقن شادة بالشر أدي زوال ميد الناس يمدو تشلس يتسمى تصاران لا تني لا تزنا وني لا يزنا وني إنه يحب تخرب سبحانه وتعالى غنيني إن الذين يشيعون الفاحشة إن الذين يحبون يخص برك يخص مني يخص لخص يخص مني يعجبس الحالة مني ملا يتسلى الخبر وقاعي ينتشي يسلى ينتشر خبر وني بتا له عذاب أليم. إذن يحبون أن يشيع خبر الفاحشة يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عذاب أليم دين دبتا دين دلحد نغلى لبعض العلماء أغلب العلماء أن الحد دين دبتا دين أدي تجلد 80 جلدة مصحي إلا بعض العلماء أن خاطئ غير 80 جلدة ينسيه للسيسنطورو. ربي سبحانه وتعالى قد يبتاليه ببتا سلعامة هذا ربي سبحانه وتعالى تعاقب الدنيا قبل رخلت من شي لي صار حسان بن ثابت فقد بصره في الدنيا قبل الآخرة. إذن أن نرت البال يحبون أن تشع الفحشة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة يقرن ربي سبحانه وتعالى من تخوض في الفحشة أكنهض رحمتك كان خطني لنتساول في الفحشة تقار مني زاني وني زاني أشعرهم الشهود نتدخ كذلك وليقر أكنت انتقم خسجوم خطني أكنهض رحمتك جغاهم المهلتي لتوب من ربي بتغنين ربي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم اتلقونه بألسنتكم اختني اختني لم تسوالم يا اختني ربي ونداوي العقاب أكان هو ربي سبحانه وتعالى يتفضل غفهم لا يشاهم المهل تتوب من ربي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة هذا بالنسبة إذن فلذلك نرت لبالنا ساعة نرقب لبعض المناشر ثم يا إما قمت سلا نشر سيساولنا انغ نرقب ينشر الفيسبوك انغ اليوتيوب انغ كذا يلا الاعجاب بارطاجي كاع على غير ما نوجينا ماني كاع الا شارك في الاثم نرت البال مخاش كننشر الرذيله في المجتمع وني من جانب العقوبه ربي سبحانه وتعالى ضحك كذلك يوصف سبت يوصف ما ولا نساوى الاعراض من الشخص الدليل يوصفت بانه كاذب ربي سبحانه وتعالى بتغنينا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. تخي أكد ذات المؤكدات إنه يشوغ تسميتيني ذات يشيني بصحي يرقب متي ستة وينس إنه يشوغ لو كان يرقب ستة وينس إلا كذاب عند الله. تخ عند الله هو نشنين نشي كنقار عند الله. تخربي يكملس الكاذبون بالألف واللام يكملس الحصر فأولئك ويعني لولا جاءوا علي بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أنبت غير أنت نسرشوسن دوني صيغة حصر إيش قلنا حد يسرشوس وشار نسن غير أنت نسرشوسن. كذلك يسمى يسن فسيقين من شين نرقب نطورو يعني بتي قلنا حد يناف في حد زاني أنت لشخص شهود أربعة شهود ولو كان أنت يرقب يقيم يساوى لبتا لشخص ثلاثة شهود غرستة العقوبة بتا هذه توجه للثمانين جلدة هذه لا تقبل شهادته هذه شهادة اكتشاهد مثلا الزواج نغي قلبيع السنين الشهادة تتش مرفوضة شتي تسجل السميدن. وكذلك يوصف بالفسق ثلاثة العقوبات إذن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن يوصف بالفسق. كذلك إمارة ودن القدخ ربي سبحانه وتعالى يوصفون الفعل نسنرق بطاننا إنين اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وليت على بالك تقرسنا راح طامرت اتلقونه بألسنتكم ما معنى تتلقونه معنى تتلقونه بألسنتكم تسمي نشف خبر فحشة سلنا سلتا سلنا سلسا ونسن إلا كان حد يتسلى سلساس لاش وصح نتين مخطش تسمي ديك المبالغة إن إيش تسلن سمزغن سن مباشرة أن تسلن سمزغن ستعاود نس سلسا ونسن أم بتا ولني سلن ديرك سلسا ونسن قاعوا لي زوا في الدماغ زوا الدرسان أديم كنت لسيس وني معقولة استياج لاش أني سلن سمزغن سن مباشرة يلسوا نسنا لنسوا للسيسيا أم بتسلنا للسيسوا نسن اتلقونه بلسنتكم يكمل اسم تسنا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون بأفواهكم يبين يقول حد يسوا لابد أن يسيوا للسيميس هل يسيوا للسمزغين سنا إنيش وتقولون بأفواهكم هم إنيس بأفواهكم تخدقنوا عاير وضيضن إنيس أم بتا أين والني وليزو يقعفو لنسن وليزو في العقل نسن قاعد درسن مباشرة يتفقت يلسو لنسن ولدي فيق سو لنسن قاعد تدريسن والفكر نديس لا لاش سيس أدي مكان ولي مكان لاش أنبت ديركت مباشرة سو لنس ديركت يلسو لنسن. تخ كذلك ربي سبحانه وتعالى يجنغ داني قنشرت يقنشرت إنين ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية إنين غبت تغنينا إنين يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. عبكتوني تخدقن دي كتل عبارة عبكت قور يعظكم الله ربي ينسني مسلمان ينسني الصحابة في ذلك الوقت ينس ربي لا ينصحهم لا يتوعظهم أررت البلوم أتعود مرة أخرى أررت البلوم أتعود ما تخدم في العرض ما رتوني لتزوى ينسني توني نعايشة لتزوى أررت البلوم أتنولم بتتلم مؤمنين بتتلم مؤمنين المعناس أبدا يقنحد بعد يسلموني قاع الأحكامه لن بعد وبعد ذلك صدق يتخوض في أعراض المؤمنين سما يستاول ديسن هو نيزاني تنيزانية هل إلا مؤمنين إلا مؤمن خطي واللي مؤمن إن إيش أبدا مؤمن خطنية واللي تعبد دي دول فلذلك ينبغي لنتوب جميعا أبدا كان سيول في العرض يقنحد سما نشيل شغر قتلتا بيدعوها الحرص بيدعوها الغيرة بيدعوها الأمر المعروف أنا منكر بس حشدوني الإشكال لا يتصاريحة آيات بينات يقال غررت البلوم ما ترولم مرة أخرى بتتلي مؤمنين بتتلي وتلي مؤمنين يمكن ترولم صحبة تتلي مؤمنين لا يمكن أن تعودوا. ربي سبحانه وتعالى في هذه الصورة يقارن هامي مسلمان هامي إنه عفوا هامي إننا نخاضن في الفحشة يمكن ربي سبحانه وتعالى نعاقب إننا نغجين ثلاثة الأخطاء لولا إذ سمعتموه عفوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هامي إنين اتلقونه بألسنتكم إنين تسمش الخطأ مزوار تقبل الشائعات تقبلونها وتسمات الشائعات التاس وستقرمي ونينني ويوم تتلين تسرشو وستسماني غرش فيتسنت تنشرونها أتتسلم تنشرم اتلقونها بألسنتكم وتقولون بأفواهكم فيتلتا صغار ترقم تبليدي قشرة لنا دروس وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم لما واش ندي الناس اللي صنغ ما يكنش انا تخدمتنا كنتعاود اني نرمدن ونشري نسترجس ولاد وني تعاودت تسمى هذا الاشكال دزعلوك ربي سبحانه وتعالى ينين غاوني قواعد منهجيه باش تطب في الخطا بتد القواعد المنهجيه دي اربع نقاط نقطه تمزورت بتا نقطه تمزورت ينين غبت تسلم ميكن حد ينين يوم باللي وني زاني بتد الخطوه تمزورت التجام تحسنون الظن منشي الا شتي كان ميدنا تسيون العرض تبات السجومات هاد السجن سميدنا تكذبن نغط سجوم دميدن ينين غربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه توني تخليتو على بالك والله يقندي سجنو بهدل دزعلوك بتغنينا ربي سبحانه وتعالى ينين غمي تسلم مي تسلم تسلم يقن يواوم نغي وتماوم زانيه تحسنون الظن لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا إنن أكن غي لولا يو قرن في اللغة العربية أداة تحضيط إنن أكن غي ميت أكن سلم باللي هني يوتو مزاني بتتجام ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أنفسهم انتني ما إنسان لاش انت مدن كالقعد الإخوة كل يقني لدر سما يوش أن بتن تشتي منشي لغني النار سبحانه وتعالى ولا تلميزوا أنفسكم معنى تلميزوا أنفسكم معنى سوال طبز يو واش يمسم خاطر شي واش يمسم شتي ديكن مي طبز لي واش يمسم ما طري طبز لي مانش مانشي غنينا ربي سبحانه وتعالى ولا تقتلوا انفسكم مي تنغيري واش يمسم ما طري تنغيري مانش داني مارو ينين مي مي دنت سي واش يمسم الشر تسمى ميتو من بلي انت تيجيت ما حتى شتي دخل كذلك يتهم دي مانش توني دخل ركبت صيغه الليت لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون يعني كان الاسلوب الغبتانيني لولا اذ سمعتموه ظننتم باخوانكم خيرا بس حربي ونيني ظننتم يبدل ظن المؤمنون اني كانت المؤمنين تسمعوني قرنس اللغه العربيه اسلوب الالتفات انت من المفروض يستوي لنا معانا لولا اذ سمعتموه شتويم ظننتم من المفروض ان نكمل بتانيني ظننتم بصحونيني ظننتم لولا اذ سمعتموه اذ ويلا الغائب ظن المؤمنون اكنت لمد المؤمنين انت انت كنت لمد لمت لمت ظنهم باخوانكم اريكم يكون اريكم غيرهم حسن الظن كذلك النقطه المنهجيه في تسندين بتا اذا من سلي قل خبر فاحشه في وطن غير مسلم نحسن به الظن في تسند نبادر الى التكذيب ونغندي وين الخبر نسيني بتا وني كاذب صريح ليش سيزع وبرك نحسن الظن اتنسب الدسيني وني كاذب صريح إذن الخطوط تمزور تحسن الظن الخطوط في تسندين بتا تكذيب نبادر التكذيب السيني ليش سيستوني قاع توني ليش سيس ضربيني نغموني لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين توني تسرجس واضحة بينا قاع وني فلان التياج عمرو إذن في آية أخرى ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم ليش سيستوني قاع ليش خلوا الحق نسي واللي العرض مدن السيموني وفي عهد الرسول يعني سيد صار قضية عائشة رضي الله عنها يقول صحابي صار سمني انتين ناموني يتسمى خش مؤمن لين أبو أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري تسستم تطس تنيس سلد بتا تجو عائشة سلد ينيس يسلق ينيس ومسحتي سرجاس زوجنا عايش أبو أيوب ينيس تنطوتس عبكتوني تسرجاس ينيس شميني مارو شمين هذه يمكن تتجاد إيوا شميني مارو هذه يمكن شمين تيتت يمكن عطوضي في فحشة الزنا ينيس لاش ينيس كيفاش عايشة تيفهم زوجة الرسول تتشمين شمين وتتقبل دي ما نمس تتقبل دي زوجة الرسول ينيس اش سيستوني قاع يكذبت سماواتنا نزلت هذه الآية تؤكد هذا الأمر الخطوط في ثلاثة تتبت من الخبر عنديني قنح دوني زاني تني زاني سنيني إلى غرت الشهود ضربيني نغ لولا جاءوا عليه بأربعة شهادة مغنيني قنوني زاني تني زاني أسيني إلى غرت شربعا شهود أشغل شربعا شهود سوسم تسمت قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إذن لولا جاءوا عليه بأربعة شهادة فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون النقص فيت فيض ربعا دين بتا الطاروي ما أنفكر من سلي قنق أي قنشرا وننسل أسنعاود منسل على الأقل أتندرس لولا بتغنينا ربي سبحانه وتعالى اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ربي ليقرغ لاش والقرد وقع نتسلم من شقر الرسول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يقول أن يحدث بكل ما سمع أديك فأرجى زيك أديك كذاب بالمي قعني يسلي التعواديت مخاش أن ينسن وهو قاعد صدق ديس أن ينصادق ديس أن ينصدق ديس أن ينتسرشاس بطن تعاود قعني ينسن وندرس ونتغربل لابد أن نعاود أن لن تسرشاس تينود الخطوات إمارو يعني محكون تفهم سجل الخطأ ننب اللي ونتعيويت بصح نغير المنكر يي سلد باللي لديني قل المنكر نيزاني أنه نيزاني روح غير المنكر غير بصح قمت خبرت حد وداد نخاطي سمتاول في مهدي خبر فاحشة لازم أضيعه وضد شديبت لا ينتشر سبدي ديني لاش غرس معنى ينشارس غرس المعنى يبتا يتغير منكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده بتا تسلدي لديني قل المنكر كل بشي قلني قلن سنة ثلاثة أربعة زدت غير المنكر بصح زرت تنشر الواتساب المجموعات زرت تنشر كذا لاش غرس كاع المعنى إمارو هوني الصورة مزوار الصورة فايت سندين بتا تحصين الجوارح من فاحشة الزنا هذه يمكن تسمى شغل الوقت واللي يمكن واللي يكفي بصح تنتنين إذا أنا برك قعلنت في هذه الصورة ربي ينغ لا تتبعوا خطوات الشيطان ديكت وني الحسن ديس خمسة الحصون يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر الخطوط فيت كذلك الحسن فيت في هذا الصور لاستئذان يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا حتى تستأنسوا عفوا كذلك الاستئذان أصغار انت الدارت وكذلك جاج ولي ممكن نسن دي طروان ولي ممكن نسن الدارت الوالدين نسن غير بتا استئذان يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم والذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ولي ممكن رقمي تدفع مني يعني التبيوتين بلا ندي شاور فيت الحسن فيت تاتا ونيد الاستئذان فيت تاتا غض البصر وحفظ الفرج يعني أيرت دا وحدي مستور ولتكون يمن شيء لا يمارو تشكل مدن يعني الشباب تزوج على موتو انت يرعى تغمس نغي اضطرار البارون اضطرار الشورت نغلي زوديع ومديع لاش وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أي نغض البصر وغير أصغر أغلاد ولو كان تلفزيون تركب طامطو ترتي طاوينش كذلك وغير جزلو لتمطاط ولي كنت طامطو تتقيم ترقب رجزلة ترقب ديس تعاود خشر بينين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولن تهتقن يرد وحدي الترتي طوينس هو ترقب أرجاز نغ تلفزيون لترقب تعاود نغ البورتابل نغ أديسي قن حد يوت سلحيج إيه لنسن ترقبنا مني وضع نحرم سترقب تسيني عسلم الحاج نغ عدي الحاج نغ لاش ولي ممكن وضع نحرم نغ أسلي زوج شقيني قال شخص معنا في ثلاثة في ضرب عدين بتا الحصن في ضرب عدين داين التزويج لازم تقيمين في المجتمع ينحدوا لي زويج ربي ياوت سن الزواج ربي سبحانه وتعالى ينينا وانكحوا ليام منكم الصالحين من عبادكم الايم من لا زوج له ولا سواء كان ذكر او انثى نغي سبق الزوج نغلاش هذه يمكن ينحد لي زوجها يطلق هذه قيمه مني في المجتمع ولي زويج لاش ميدن كاع مما كاع على قريب سلم متزوج ولي يمكن هذه قيم فايت خمسه داين دباتا فيد ربعة تقتدين تبتدين الحجاب أيرد وقل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وما إلى ذلك إنه ديس التفاصيل ولكن الوقت الشدو وليسمح إن شاء الله فرصة أخرى إن شاء الله أتوضح نسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يهيمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وآخر دعوانا أي الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا خاتم النبيين عن ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام الحمد لله رب العالمين.